سورة المؤمن مؤمن آل فرعون، سورة غافر سورة فصلت، بعد ذلك سورة الشورى، بعد ذلك سورة الزخرف، ثم الدخان، ثم الجاثية، ثم الأحقاف، وهي خاتمة آل حاميم. واخترتها لأنها بها تفتتح أو يفتتح الجزء السادس والعشرون من القرآن الكريم، بداية الأجزاء الخمسة الأخيرة من القرآن الكريم. يقول الله تعالى في أولها: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماء أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هكذا تفتتح السورة الكريمة بالكلام عن القرآن الكريم وعن معجزة القرآن الكريم الخالدة، ثم تتحدث عن خلق السماوات والأرض. وليس خلق السماوات والأرض بشيء هين، وإنما لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ولذلك يعرف الرب سبحانه وتعالى خلقه بنفسه بأنه خالق السماوات والأرض. ليس هذا فقط، وإنما كما سيجيء في التفسير أنه سبحانه خلق هذا الخلق العظيم بالحق، كونه بالحق، وشرع تشريعات بالحق. وسيبين لكم في أثناء الكلام عن السورة أن القضية أدمج فيها الكلام عن التشريع، وأن الله تعالى لا يخلق الخلق عبثا ولا يترك الخلق سدى، وإنما يخلق بالحق وللحق. ولذلك يقول: وبالحق أنزلناه القرآن وبالحق نزل. ليس هذا وفقط، وإنما يبين أن هذا الخلق له أجل مسمى وأجل مسمى، ثم بين كيف انقسم الناس أمام هذا القرآن العظيم وأمام هذه الحقائق الجلية الواضحة إلى قسمين: فريق عما أنذروا معرضون، عما أنذروا أنذرهم به رب العالمين في القرآن الكريم أعرضوا، كما قالت السورة التي سبقتها: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم، وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. انقسم الناس إلى فريقين: فريق معرض وفريق آمن بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأفرده بالعبادة وصار على صراطه المستقيم. ولذلك جاء في الصورة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الله أدخلهم الجنة لأنهم قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وفي هذه السورة المكية يوضح دلائل التوحيد ويناقش المشركين في ترهاتهم وفيما يسمى عندهم بالشبهات، وتنقض عليهم الصواعق القرآنية. فإذا بهذه الشبهات وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فأتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم. ولذلك تأتي بعد ذلك الآيات منذرة ومحذرة بعد أن تحدثت عن البناء الإسلامي العظيم الذي يقوم على أساس التوحيد. ولذلك يشع نورا ويشع إحسانا فتستفيد منه كل البيوت، ولا يخلو بيت من البيوت من البنوة والأمومة والأبوة. ولذلك يقول: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. تتحدث الآيات عن الوصية بالوالدين، وينقسم الأمر أيضا إلى فريقين: فريق آمن، آمن بالله وبر والديه ودعا ربه سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وحملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أما الفريق الآخر والذي قال لوالديه: أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ويضرب المثل بالأمم السابقة ويقول: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. الأحقاف جمع حق، وهي الأماكن التي كانوا يعيشون فيها سلسلة من الرمال في جزيرة العرب قريبة من الربع الخالي يعرفها سكان جزيرة العرب مسمات بالأحقاف. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. المهم أنه يقول سبحانه: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم وهم أهل الجزيرة الذين كانوا يتحركون شوقا إلى الرياح التي تأتي بالأمطار وتأتي بالخير العميم، لأن البلاد خلت من الأنهار كشأن أهل الجزيرة كلهم ومنهم أهل مكة. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. وكانت المفاجأة: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. كان هذا هو الدرس المستفاد، أن عذاب الله قد يأتي الأمة الجاحدة الأمة غير الموفقة حينما تستدبر بظهرها هدايات الله تبارك وتعالى وتعرض عما أنذرت، وساعة إذ ربما يأتيها العذاب في الوقت الذي تنتظر فيه الإغاثة وتنتظر فيه الفرج، فيأتي من بين ذلك العذاب الشديد الذي يؤاخذ الجميع الذين كفروا بآيات الله سبحانه وتعالى. ثم توضح الآيات بعد ذلك أن الذين كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام من أجزاء آدم عليه السلام، وكان عندهم كل الأسباب التي تؤدي إلى الإيمان بالله وبالنبي وبالقرآن، ولكنه يضرب لهم المثل: إن كفرتم بالنبي عليه الصلاة والسلام يا أهل مكة، إن كفرتم به ولم تؤمنوا به ولم تستمعوا إلى كلماته المنزلة عليكم وهو يعيش بينكم، فقد أذن الله لمحمد عليه الصلاة والسلام بنعمة وبمنة عظيمة لا يذهب هو إليهم، وإنما هم الذين يأتون إليه. من؟ أبناء الجن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي قضى الرسول قراءته، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس لهم من دونه أولياء. وتستمر السورة الكريمة حتى تختتم بما بشبيه مما بدأت به الصورة، فتتحدث عن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن وبكونه قادر سبحانه وتعالى على أن يحيي الموتى ويعيد الناس مرة أخرى للحساب، فينعم على من يشاء ويستحق الإنعام ويجازي من يستحق أن يخلد في الجحيم، أعاذنا الله وإياكم. ولذلك يقول بلاغ: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. سورة الأحقاف اسمها هكذا. وبعد هذه السياحة السريعة في السورة نستطيع أن نقف على معاني هذه السورة الكريمة في هذا اللقاء وفي اللقاءات القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. أعيروني أذهانكم وألبابكم، فقد نزل القرآن الكريم من أجل التدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذه السورة الكريمة ترتبط بما قبلها وهي سورة الجاثية، ويكفي أن سورة الجاثية ختمت باسم العزيز الحكيم، وافتتحت السورة باسم العزيز الحكيم، وافتتحت سورة الجاثية بحاميم، وافتتحت سورة الأحقاف كذلك بحاميم. وإذا نظرنا إلى قوله تعالى: تنزيل من العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من العزيز الحكيم، وما بعدها نجد يتفق مع قوله في الآيتين الآخرتين من سورة الجاثية: فلله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إذا سرت في سورة الجاثية من آخرها إلى أولها تجدها تتحدث عما تتحدث عنه سورة الأحقاف من بدايتها إلى منتصفها. وإليكم قراءة سورة الأحقاف. حاميم هذه الأحرف التي حار الناس في تفسيرها، ولهم أقوال متعددة. هذه الأقوال لا يتسع المقام لذكرها، وإنما نذكر لحضراتكم القول المختار الذي اختاره المحققون، أن الله تعالى أنزل هذا القرآن معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولقد كانت معجزة عجيبة، لأن المعجزات التي سبقت نزول القرآن الكريم والتي أوتيها الأنبياء السابقون كانت معجزات وقتية، مؤقتة بزمان محدد ومؤقتة بأماكن محددة وبمجموعات من البشر يرونها بأعينهم. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات، يعني من المعجزات الحسية، ما على مثله آمن البشر، يعني من رآها هو الذي يؤمن بها، ما على مثله آمن البشر، بيد أن الذي أوتيته، يعني غير أن الذي أوتيته كان وحيا مستمرا إلى قيام الساعة. ولذلك قال: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لأن معجزته لم تكن معجزة حسية كإلقاء العصا تنقلب حية أو ثعبانا عظيما يأكل الحياة والثعابين، فإن هذه معجزة محددة بالزمان الذي ألقيت فيه العصا، ومحددة بالمكان الذي ألقيت فيه على أرض مصر، ومحددة كذلك بالأناسي الذين رأوها بأعينهم وهم الذين أقيمت عليهم الحجة. كذلك ناقة صالح التي خرجت هي خاصة بزمان صالح، كذلك الآيات التي أوتيها المسيح عليه السلام من إحياء لبعض الموتى وأشياء من هذا القبيل، كلها محددة بالمكان وبالزمان وبالإنسان. أما القرآن الكريم فيختلف عن سائر هذه المعجزات، فلقد قرأه الصحابة الكرام وأقيمت عليهم الحجة، وأخذ بألبابهم، واستمرت مسيرة القرآن الكريم في جميع الأزمان وفي جميع العصور والأماكن، واستمع إليه كل البشر، وكانت معجزة خارقة استبدت بقلوب الإنس والجن، كما استمعتم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. بل إن الله تعالى قد جعل سورة كاملة تحمل اسم الجن، يتحدث فيها الجن عن أنفسهم فيقولون: قل يا محمد، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، يعني الرسول لم يرهم، وإنما أوحي إليه أنه استمع نفر من الجن، فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. تصور أصحاب الأفعال والأقاويل العجيبة وهم الجن، حينما استمعوا إلى القرآن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا، عظمة ربنا، تعالت عظمة الله أن يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه تعالى جد ربنا أن يتخذ صاحبة ولا ولدا. واستمرت الآيات تتحدث الجن فيها عن أنفسهم. إذن القرآن للإنس وللجن، القرآن لجميع العصور والأزمان. ولقد دخل في القرآن العرب، ولقد دخل في فقه القرآن وشريعة القرآن والإيمان بالقرآن العجم، وخرج من بلاد العجم علماء، هؤلاء العلماء شرفونا وشرفوا بالدخول في هذا الإسلام العظيم، ووجدنا أبناء من لا يعرفون شيئا عن أبجد هوز، لا يعرفون شيئا عن العربية، وجدنا أبناءهم يدخلون في ثقافة وعلم القرآن بل ويبدعون. فنجد الأئمة العظام: احفظوا أيها الشباب، احفظوا، لأن ثقافاتنا مغيبة ولا تصرف في المدارس وفي قاعات العلم والدرس ولا تظهر هذه الحقائق. صدقوني أئمة العلم في أزمنة خلت كانوا من بلاد العجم. احفظوا أئمة الكتب الستة: البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، لم يكن واحد منهم عربيا، بل كانوا جميعا من أبناء العجم. أبو حنيفة كان أعجميا ولم يكن عربيا. سيبويه إمام النحو واللغة لم يكن عربيا بل كان أعجميا، وهكذا. الطبري شيخ المفسرين، أئمة العلم العظام، وغيرهم وغيرهم وغيرهم وغيرهم، أبو حامد الغزالي، الجويني، كل هؤلاء الذين تقرؤون أسماءهم ما كانوا عربا، وإنما عربهم الإسلام وأدخلهم في اللغة العربية، وأصبحوا من أئمتها يدينون للقرآن الكريم ولعلم القرآن الكريم، مع أنهم كانوا ينتمون إلى أمم وإلى شعوب وإلى حضارات بالمقاييس البشرية كانت حضارات عظيمة. ومع ذلك هذه الحضارات العظيمة ومؤسسوها وأساتذتها والمدرسون في الأكاديميات العلمية في كل البقاع والأصقاع وقفوا أمام علم القرآن الكريم وأمام عظمة القرآن الكريم على أنهم مجموعة من التلاميذ، خضعوا وخشعوا وأخبتوا لجلال علم القرآن الكريم المنزل على من؟ المنزل على رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب. أعجوبة الدنيا، أعجوبة الزمان، النبي العدنان محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي ما قرأ وما كتب وما خط، ولكنه كما قال الشاعر: يكفيك بالعلم في الأمي معجدة، فعلم الدنيا كلها. ماذا يقول القرآن الكريم عن نفسي؟ يقول: حاميم. ما معنى حاميم وألف لام ميم وألف لام راء؟ من هذه الأحرف يتكون الكلام العربي. هل وجدتم كلاما مهما بلغ شأوه ومهما بلغ في درجات البيان يخرج عن 28 حرفا؟ أبدا. قمهم تكلم القرآن الكريم، تكلم رب العالمين بالأحرف 28، وتكلم امرؤ القيس وعنطر العبسي والأعشى وغير هؤلاء من شعراء الجاهلية تكلموا بهذه الأحرف 28، ولكن لهم لما أجادوا وتكلموا وبنوا بناء عظيما في الشعر العربي وأقاموا المعلقات العشرة أو غيرها التي كانت تعلق على جدران الكعبة، وكانت تقام مواسم كسوق عقاب والمجنة وذي المجاز، أسواق أدبية، ويجلس نابغة بني زبيان لكي يقيم المحفل الشعري لكي يوازن بين الشعراء. كل هؤلاء أوقفهم القرآن عند حدهم، مع أن النبي ليس بشاعر ولا يؤثر عنه شعر ولا أدب ولا خطب ولا نثر ولا فلسفة ولا حكمة، بل ظل 40 سنة كما يقول تعالى: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وبعد 40 سنة لا يظهر عليه شيء من أمارات النبوغ العلمي أو الأدبي أو الفلسفي أو الشعر أو الحكمة، يخرج عليهم بأحلى الكلام وبأعظم الكلام، حتى إنهم حاروا فنسبوه طارة إلى الشعر وكذبوا، طارة نسبوه إلى الكهانة وكذبوا، طارة، حتى قال الله تبارك وتعالى: انظر انظر كيف، حينما ذكروا عدة احتمالات قال: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. انبهروا بعلم القرآن وبعظمة القرآن وبإعجازه، حتى أزعنوا له، أزعن الكفار أزعل أبو جهل وآباء الجهل، وأزعل أبو لهب وآباء اللهب، ولكنهم قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. المشكلة مش في القرآن، المشكلة في محمد. محمد هذا رجل يتيم ليس له المجد الأدبي والعظمة الأدبية، نريد أن ينزل على رجل آخر غير محمد، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعنون بالعظمة العظمة الأدبية المادية الوثنية. فقال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك يعني النبوة خير مما يجمعون، اختار الله لها محمدا صلى الله عليه وسلم. ويقول الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله هو الذي اصطفى سبحانه وتعالى. فهنا يقول لهم من كلامكم يا عرب، من حروفكم يا عرب، الله تكلم بهذه الأحرف. أنت تمسك بهذه الأحرف فتتكلم، تارة تقول شعرا، تارة تصنع خطبة، تارة تقول نثرا، تارة تقول حكمة أو فلسفة، ولكن رب العالمين، وليس النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رب العالمين حينما يتكلم بهذه الأحرف يتكلم بالقرآن وبالفرقان الذي يعجز العالم كله. ولذلك قال فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، وقال فأتوا بعشر صور مثله مفتريات، يعني مش عايزين معاني حق، ولكن في التراكيب العربية تأتي مثل هذا القرآن، تأتوا بعشر صور مثله مفتريات، مش انتوا بس، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ويقول سبحانه كذلك فأتوا بسورة من مثله، وفي آية أخرى فأتوا بسورة مثله، وقال وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، ثم قال في سورة البقرة سبحانه وتعالى قال فإن لم تفعلوا ولن هذه جعلت الفعل المضارع يفيد الاستقبال إلى قيام الساعة، ولن تفعلوا، والآية لا تزال تقرأ ولن تفعلوا، سورة في قدر سورة قل هو الله أحد، ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ويقول قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول تعالى حاميم من هذه الأحرف الله تكلم بالقرآن والفرقان فأعجز العالمين. حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. وانظروا إلى جميع الصور التي تذكر فيها هذه الأحرف المفردة، تجدون القرآن يتحدث عن القرآن، ألف البقرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، يتحدث عن كمال المطلق للقرآن الكريم، حتى إنه استحق أن يسمى الكتاب، والألف واللام هنا للجن، يعني من كمال المطلق الذي يستحقه الكتاب، بحيث إذا قلنا الكتاب ينصرف وتنصرف الأذهان جميعا إلى كتاب واحد، هو كتاب الله سبحانه وتعالى. ذلك بأسلوب العلو، ذا اسم إشارة، اللام للبعد، ذلك في هذه القمة السامقة العالية، ذلك فوق الكتاب المهيمن على الكتب كلها. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه، لا يعتريه شك على الإطلاق. ولذلك كانت سورة البقرة تأتي كلها لبيان أن هذا الكتاب المطلق في كماله هدى للناس، هدى للمؤمنين، هدى للمؤمنين. سورة آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل. ولذلك وجدنا سورة آل عمران تختلف عن البقرة. البقرة بينت كمال الكتاب الذي هو هدى للعالمين. وإذا أردت أن تقف على ذلك أضع يديك على آية البر، وهي آية فزة، تعد هذه الآية تهرس لسورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله إلى آخرها، يقول أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وتحدثت السورة عن تسريعات ما جاء في هذه الآية الفزة التي تعد تهرس لسورة البقرة، التي إن حقق مضمونها أو مضامينها تأهل الناس للهدى الكامل الذي جاء به ذلك الكتاب لا ريب فيه. أما سورة آل عمران فحينما تتحدث عن ذلك تتحدث عن أمر آخر، فالكتاب مصدق لما بين يديه من الكتب السابقة، وأنزل التوراة والإنجيل. ولذلك لا توجد سورة ناقشت وناظرت أهل الكتابين السابقين على نزول القرآن من اليهود والنصارى كسورة آل عمران التي وصلت المناظرة فيها إلى حد المباهلة. فنبتهل سوف نجعل لعنة الله على الكاذبين، مباهلة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أخبار النصارى. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وبناء على ذلك ستجدون كل صورة إن حاولنا أن نستعرض صور القرآن الكريم التي افتتحت بالأحرف المقطعة أو الأحرف المفردة لوجدناها كلها تتحدث عن إعجاز كتاب الله سبحانه وتعالى. وهنا يقول تنزيل الكتاب، وانظر لم يقل أنزلنا، لا تنزيل أتى بها بالمصدر حتى يبنى عليها ما سيأتي بعدها. تنزيل الكتاب ممن؟ من الله، اسم الجلالة الذي يحوي جميع أسمائه الحسنى، الاسم الأعظم. ولذلك يجمع بقوله في الدعاء اللهم، حتى تدخل فيه جميع الأسماء الحسنى. ولذلك يأتي دائما مدبوعا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور. فهذا الاسم يبنى عليه ويوصف ببقية الأسماء الأخرى. فقال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وعزته سبحانه وحكمته سبحانه بني عليهما نزول القرآن وأحكام الشريعة الإسلامية. والمجال لا يتسع حتى لا أظلم هذه الآيات الكريمة، فلا بد من التوقف لنجعل مضمون حديثنا في اللقاء القادم حول قوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، لأننا نريد أن نتدبر كتاب الله وأن نتعلم كتاب الله. فإن هذه الأمة في حاجة إلى أن لكي تنهض هذه الأمة من كبوتها، ولكي تقوم من ركبتها، ولكي تعود كما كانت خير أمة أخرجت للناس. ذلك مرهون بماذا؟ بأن نعود إلى ما كان عليه أئمة الهدى في زمان المصطفى عليه الصلاة والسلام. كانوا إذا نزلت عشر آيات يحفظونها يعرفون ويتعلمون احكامها كانوا يعملون بما فيها. يقولون فتعلمنا العلم والعمل معا. وما ضاعت هذه الأمة إلا حينما فرطت في هذا الأسلوب التربوي العظيم، وحدث الانفصام بين العلم والعمل، وبين الأخلاق والسلوك وبين القول، فأصبحت أقوالنا في واد وأصبحت أفعالنا في واد آخر. من السهل جدا أن نفتح الأندلس الآن من على المنبر، الآن أستطيع الآن بخطبة أن أفتح الأندلس، وأستطيع الآن أن أفتح فلسطين بخطبة جامعة، ونستطيع أن نقول كلاما كثيرا، أما في الواقع الحقيقي فكلامنا شيء وأفعالنا شيء آخر. وهذا ليس لعيب في القرآن، فالقرآن هو هو الذي بنى الأمة العظيمة في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام. القرآن لا يزال موجودا، والسنة بفضل الله الصحيحة الثابتة أوجد رب العالمين لها علماء يقومون بحمايتها وبحفظها، والمفاهيم الشرعية لا تزال موجودة كذلك في بطون الكتب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن أهل العلم الذين زكاهم رب العالمين، قال الرسول عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم والدين من كل خلف كل جيل من الأجيال عدوله. من الذي عدلهم؟ رب العالمين بتزكية رب العالمين. عدول كل جيل، عدول كل قرن، عدوله ما مهمتهم؟ ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. علماء يقومون بحفظ الكتاب والسنة وبحفظ المفاهيم التي كان عليها سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. فالدين باق، لأنه لو لم يبقى لاحتجنا إلى نبي آخر يأتي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم ليرد الناس إلى الجادة مرة أخرى كما حدث مع بني إسرائيل. ولكنه لأن نبيكم صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، يقوم علماء الأمة المتحققون بالعلم العاملون، علماء عاملون، هؤلاء هم الذين يحفظون لهذه الأمة أمر دينها حتى يأتي الجيل الذي وعده الله بالنصر والتمكين. ولن يكون هذا الجيل جيل كجيلنا مفرط في شرع ربنا، وإنما كما قالها ربنا للصحابة وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فلا بد لبناء الجيل الذي هو جيل التمكين وجيل الانتصارات أن نعود إلى ما كان عليه سلف الأمة، كانوا يحفظون ويعلمون ويعملون. فالعلم والعمل لا بد وأن يكونا أخوين، لا بد وأن يسير العلم مع العمل دائما. فلو تخلف العمل كان العلم حجة على الإنسان. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله العلم علمان، علم في القلب هذا هو العلم النافع، وعلم على اللسان الذي نتكلم به، وهذا هو حجة الله على ابن آدم. الكلام الكثير هذا حجة الله عليك، أما العلم الحقيقي هو الذي جاء في القلب فرفق فيه فجعل القلب يحرك الجوارح بما آمن به الإنسان، واستغلق عليه قلبه وعمل بما أمر من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الكرام، ما تقرؤونه في كتاب ربكم اعرضوا أنفسكم عليه، واعرضوا أنفسكم على القرآن الكريم، انظروا إلى أدوائكم وإلى أمراضكم في القرآن الكريم، وانظروا إلى علاجها في هذا الكتاب الكريم، وانظر إلى نفسك في القرآن كأنك تنظر في المرآة، كأنك بتبص لنفسك في المراية، فانظر إلى عيوبك وحاول أن تصلحها. كل واحد منا، كل واحد منا يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، زنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم. ابحث في اعتقادك، ابحث في اقوالك، ابحث في اعمالك، ابحث في رزقك في حرام ام لا، ابحث في رزقك الذي يدخل الى معدتك والى جسد ابنائك، فكل لحم نبت من تحم فالنار اولى به، كل لحم نبت من تحم فالنار اولى به. انظروا الى الاموال التي تدخل جيوبكم من الحلال هي ام من الحرام، حاسبوا انفسكم، المقولة التي تخرج من افواهكم، انظروا هناك رقيب وعتيد يكتب الحسنات ويكتب السيئات، هذه المقولة التي تقولونها، الكلام الذي تتكلمون به في اعراض الناس، هذا يتكلم عن ذاك وهذا يتكلم في حق ذاك، وهذا يتكلم عن هذا وهذا يتكلم عن هذه، هذا اللسان ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. الأمة أيها الإخوة إذا نظرنا إلى أخلاقها وجدنا الفرق واسعا والبون شاسعا بين ما كان عليه صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وما نحن عليه، ثم نريد أن يمكن الله عز وجل لنا في الأرض. إن هذا من أماني بني إسرائيل، والله قد قالها لكم، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. الله ليس بينه وبيننا قرابة نسبية، في علم الدماء ليس هناك دماء ممتازة، لا يوجد شعب أفضل من شعب إلا بتقوى الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومن قطع به عمله لم يسرع به نسبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد يا رب العالمين. اللهم ألهمهم الحكم بشريعتك، اللهم ألهمهم الحكم بالعدل والحق بين الناس، اللهم ألهمهم الحكم بالعدل والحق الذي هو كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم بين الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل بلادنا بلاد أمن وأمان وسلامة وإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنسى، أذكر به وأنسى، أذكر به وأنسى، أذكر به وأنسى، أذكر به وأنسى، أذكر به وأنسى.